المقلد لا يتبع على تقليده، وإنما تتابع أنت المتبع والمجتهد، المجتهد الذي اجتهده لنفسه، والمتبع هو الذي يعرف دليل من يقلده ومن يتبعه. فرق إذن بين المتبع وبين المقلد، يعني كل واحد وهذا السؤال يعني أفضل شيء واحد ينفرد به. الشيخ مثلا في صلاة رباعية شو هذا؟ هذا أنا لا الله أنا عبالي بأذنه هنا تاني قلت أنا فراوي يحول ها هو هذا بعده مثلا مسبوق في صلاة رباعية الظهر أو العصر مسبوق ركعة واحدة شيخ في الركعة الأخيرة بالنسبة للإمام أنا نكون سماء باقي في ركعة الشيخ يكون فيه المشروع فيه التورك والتعود الشيخ من الأربعة من النار معنا بجهنم وشيخ مسعد الدجال الشيخ أنا كيف أفعل أتورك؟ أنت لم تتكلم صلاتك إحنا لا يجب أن تقضي بإمام يعني لأنك أنت بالنسبة لك ركعة ثالثة كانت تتورك في الأخيرة والمتابعة شيخ ها؟ كيف أفعل المتابعة الإمام يعني؟ إيه ما يغرس لا تتابع الإمام يعني تتابعه فيما يكون عليه إذا وفقت وانت في هذه الحالة ليس أخرى في هذه الحالة هل يجوز أخرى فيها التورك؟ يجوز فيها الاستراش فتتورك في الأخيرة بالنسبة لك تتورك وفي تلك لا تتورك ما قولك في هذه العبارة وصاحب العبارة يقول الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله أن الحلاقة لو صلت وصامت وحجت سبع مرات هو يقول سبع خضرات تدخل النار وشدد على هذه الكلمة حلقة يعني المرأة اللي تمرت نعم الحلقة. في شارته توجهت في النساء لكن أين يعني دليله أين دليله لو قلنا مثلا بأن امرأة تمارس الحلقة وهي في بيتها ولا يأتيها مثلا إلا النساء الفضليات العفيفات وتقص لهن شعورهن الطويلة دون أن تلحق بهن الشبه مثلا بالكافرات ولا اتباع الموضات هل نستطيع أن نجزم أن نقول أن هذه في النار أو أن عمل هذا موجب لدخولنا ويتكلم عن الحلقات يعني إذن هو الكلام العام هذا لابد له من التفصيل العام هذا لا يمكن أن يستدل به زيد على ذلك يعني أن مثل هذا العمل يعني هل هو يقول تدخل النار يعني لقصد يعني ولو عملت صالحا لأن هذه المهنة التي تمارسها هي مجرد معصية من المعاصي وإحنا ذكرنا مسألة فيما قبل يعني مجرد المعصية لا يمكن نقول أنها سبب لدخول النار أو من موجبات دخول النار لكن لا نلزم بأن صاحبها داخل النار فلا نستطيع أن نقول مثلا أن شارب الخمر مثلا يقول هذا فلان شارب ونقول أنت تدخل النار لا يمكن لأن ذكر المعين في هذه الأمور لا ينبغي ولهذا لا تقول مثلا قال مثلا أن مثل هذا العمل المعصية سبب في دخولها النار لكن نقول لا لو حجت ولو صلت ولو صامت هذه أعمال صالحة والأعمال الصالحة هذا سبب في دخول الجنة فكيف بعملها الحلاقة تدخل النار وهي مع ذلك لها حسنة كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولي الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هذا رجل تكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وحلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يوفق عليه أبدا والله سبحانه رغم أنها كبيرة لأن الكلام في المحصنات الغافلة كبيرة إذا نقف المحصنات والنبي صلى الله عليه وسلم عد من الكبائر السبع في المحصنات الغافلات وهذا الرجل لما تكلم في عرض عائشة مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسقط عمله الصالح الذي كان عنده قال والمهاجرين في سبيل الله لأنه كان من المهاجرين قالوا فدل على أن الكبائر لا تحبط العمل الصالح قال الله عز وجل وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما حصول القتل بينهما لا يجب أن ينسب إليهم الكفر لأن الله سبحانه وتعالى حافظ لهم الإيمان قال من المؤمنين اقتتلوا فقول يعني أن الحلاقة هذه وإن صامت وصلت وحجت فهي تدخل النار كم مرات والله يخشى أن يكون من تقول الله تعالى بغير علم

والله هذه المسائل لابد لها يعني من تفصيل ولابد لها من تبين وتريث، والقول في هذه يعني أنا أقول إجمال لا أقول الآن تفصيل. الصلاة خلف المبتدع جائزة، أنت تصلي خلفه وعليه بدعته وأنت لك غنم الصلاة وهو إذا أساء في الصلاة عليه غرمها، ولا يضرك ما يحصل له من إثم أو بطلان وما إلى ذلك. مثال ذلك مثلا نجد مثلا هذا الذي نصلي من ورائه مثلا يقوم ببعض البدع، بدع التي ليست ببدع شركية، بدع يعني مخالفة للسنة، أنه مثلا يأتي بالدعاء جهرا مثلا من وراء كل صلاة، يقرأ مثلا الفاتحة هكذا يكررها مثلا في الصلاة إلى غير ذلك، يفعل بعض الأمور مثلا يجهر بدعاء الاستفتاح قبل الدخول إلى الصلاة. لهم هذه الأمور التي قد يظن البعض أو نعتقد بأنها بدعة وأنها ليست مطابقة للسنة وهو يفعلها، هذه لا تضر تصلي من ورائه. لكن إذا كان هذا الذي يصلى من ورائه يعني أقصد الإمام يقوم ببعض الأعمال التي هي صريح الشرك أو هي الشرك بعينه، لو قلت مثلا لو أن مثلا إنسان ساحر يعني ساحر مشعوذ من الدرجة الأولى ويصلي بالناس، لا يجوز الصلاة من ورائه، يجوز الصلاة من ورائه يعني تراه مثلا يقوم بعمل السحر ويفرق بين الناس ويجلب لهم ويخبرهم عن الأمور الغيبية وما يحصل لهم، السحر هو قال اقتلوه، والسحر كافر، إذا صلت خلف الكافر لا تجوز. لكن لو كان مثلا هذا الإمام يكتب للناس مثلا يكتب لهم بعض الحوث ويكتب لهم أدلة القرآن إلى غير ذلك ولا بعض الأحاديث ولا شيء، هذا اختلف به السلف، فلا يمكن أن مثلا نبدعه أن نكفره مثلا في هذا الجانب. لكن مثلا لو كان أعطوا مثال لنفرق، لو عرفنا واحد مثلا يذهب إلى القبور أو إلى قبر بعض الصالحين ويقعد في ذلك المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله هو في ذلك المكان، لما نقول لماذا تأتي إلى هذا القبر لكي تدعو، يقول رجاء القبول، لأنه الدعاء مثلا عند قبور الصالحين أقرب إلى الإجابة. ويأتينا إنسان آخر يأتي إلى هذا القبر ولكن يدعو صاحب القبر، يقول يا فلان يا سيدي فلان افعل لي كذا أو جنبني شر كذا أو افعل لي كذا إلى غير ذلك، يطلب منه يعني دفع الضرر وجلب النفع. لا شك أن كلاهما ليس بمحسن، هذا أخطأ وهذا أخطأ، ولكن شتينا بين الخطأين، فالآخر وقع في بدعة لأنه في الحقيقة ما وقع في الشرك، وإن كان فعله ذريعة إلى الشرك، لأن غيره إذا رآه يدعو المقبر يقول يدعو جاء يدعو صاحب القبر، لأنه يعني يقول لماذا يأتي إلى صاحب القبر، لأن الدعاء في كل مكان، الله عز وجل قال ربكم ادعوني يستجيب لكم، تدعو الله في كل مكان إلا إذا كنت في الخلاء، كنت على سطح البيت ولا كنت في البحر ولا كنت في الطائرة ولا كنت تصلي ولا كنت نائما، تدعو الله عز وجل أدعوني أستجب لكم، لماذا تدعو إلى القبر؟ لكن هو دعا الله عز وجل، فهذا طبعا الصلاة خلفه تجوز، لكن نقول له وقعت في بدعة، لأن الدعاء يكون حيث مكان، ولم يرد في السنة أن الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب، حتى عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء ليس بمستجاب، يعني ليس لنا من النصوص ومن الأحاديث من تقول يعني أن المؤمن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو، تدعو الله عز وجل في كل مكان، وأنت لما تقصد تذهب إلى المدينة النبوية تقصد زيارة المسجد ولا تقصد زيارة القبر، لأن الرحلة تشد إلى القبور وإنما تشد إلى المساجد الثلاث، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لأنها تأتي تبعا، فليست هي الأصل. لو قال إنسان أن أذهب الآن لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا، قل أذهب لأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكي أصلي فيه، فإذا صليت في المسجد تذهب بعد ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حصل أنك زرت المسجد وبقيت فيه أيام في المدينة ولكن لم تزور القبر ما كنت آثما في ذلك. ولهذا هما يستدلون أهل القبور يستدلون بحديث علي من زارني ولم يزر قبري فقد جفاني، هذا حيث كل علماء الأصل له مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقال، لكن إذا زار القبر بالأدب وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبه هذه سنة، لأن المزارة في المدينة إنما تكون بأمور معروفة، تكون زيارة المسجد ويكون فيها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع وزيارة مسجد قباء وزيارة شهداء أحد، هذه مزارة الخمس التي تكون في المدينة، وغيرها ليس من باب التقرب بل هي من باب البدع. فالحاصل أعود إلى السؤال، فهذا الذي يدعو هذا الإنسان في القبر يقول له ارحمني أفعل لي كذا، هذا الأشكال هو مشرك لأنه دعا غير الله عز وجل، والذي يدعو غير الله عز وجل كافر، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه بخلاف الأول. والضابط في هذا أنها من حقة من تبين له أن هذا الذي يتم وراءه يعني يقع في أعمال شركية تدل على الشرك الصريح، إما أنه يصرح بها وإنما أنه يعتقدها، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه. لكن إن كان يفعل أفعالا يظهر لنا على أنها قد تؤدي إلى شرك ليس بشرك صريح، فإنسان يتحفظ، فإنسان يتحفظ يأخذ على أساس أنها بدعة وصارت خلف المبتدع جائزة. والله أعلم. لباش كنا مثلا يعمل عمل البرد الشركي يعني مثلا لا يصلي بقبور ولا غير البرد الشركي، ولكن ما عندوش مثلا نعلم عليها يتابع إيه نعم هذا أدست شيء نعم، لأن البردة أحيانا بعض الناس يقرأوها لكن والله لا يعلمون فيها لا يعلمون فيها، لأن البردة أول ليس كل ما فيها كل ما فيها يعني باطل، ففيها ربما بعض الحق. قال الناظم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك المصحف التهمي ولا تتابع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، يعني ما أطيبهما من وأجملهما من أبيات. لكن إذا أتيت إلى قوله ومن علو ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ وعنده علم القلم، إذا قال كما قال الشيخ المعلم فماذا بقي لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه العلوم كلها، ماذا بقي لله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا هو لا يجد بالدنيا ولا ذرتها بدليل أنه ميت الآن. فقوله ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح، هذا مردود على قائله، هذا صريح الشرك لا ينبغي أن يكون. ولما قال أيضا دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، هذا أيضا بيت مرفوض. لماذا؟ لأنه قال دع من دعته النصارى في نبيهم، يعني لا تقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن الله، لكن ما عدا هذا قول. ولا يجوز أن يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. إذن فالبردة فيها أمور يعني طيبة وفيها أمور شركية، ولكن ليس لا ينبغي أن يعني أن يجعلها ديدا له، في لا سيما بعض الناس يجعلها قربة، يعني لما يشيع الميت يقرأها، يعني لو قال القرآن كان أهون، يعني القرآن على الأقل أنه كله حق. وهذه والبردة فيها شركيات، لكن بعض الأئمة كما نعلم ولا بعض الناس قد يقول هذا تقليدا، وربما لو سألته عن معانيها وما فيها وما تحويه من الطامات والله ما أدرك ذلك، ولكن مع ذلك لابد أن نحن ننصح وأن نبين وأن كذا. ها؟ الذي ينشد البردة يعني صلاة خلفه صحيحة، لأنه قد يحمل على أنه لا يعلم معناها، ولأن بعض من يعني شرحوا هذه الأبيات أولها بتأويلات قالوا بأن صاحبها لا يريد ذلك، ولكن نحن نأخذ بظاهر اللفظ أن نقول أن هذه الأبيات شركية لا ينبغي القول بها. لكن إن كان يعتقدها صاحبها يعتقد ما فيها يقول بأن ما فيها حق، هذا لا تجوز الصلاة خلفه. فإذا لا يعتقد هو ينشدها، لأن يعني كثير من الناس ينشدها على أنها يعني قصيدة تطرب. أنها مشيخ قال لك أنه عالم البصيري إنه على حق، أنا سألته إنه على حق، يقول لك البرد الشركي إيه هما يقولون هذا جهل. هكذا الشيخ بعد يصلي في المسجد بعض الإخوان إحنا أنا والنفسي ما صليش وراه. إيه هذا من جهل، كونه يقول لك أنه عالم، أو حتى نقول حتى لو كان عالم، هو البصيري يعني رجل قال القصيدة ولا يعرف أن له مؤلفات إسلامية، بمعنى أنه كان عالم في النحو كذا، كان ربما إماما وجذب قارحته بهذه يعني القصيدة وأصاب فيها وأخطأ، والعلماء يعني صوبوا خطأ وقالوا لا يبقى أن يقال مثل هذا، وليس معنى أن العالم لا يخطأ، العالم يتبع على صوابه ويتبع على خطأه. والعلماء الكبار يعني كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء الكبار كانوا يصون الناس بأن لا يأخذوا عنهم كل شيء، إمام الشافعي يقول يعني أعرض قولي على الكتاب والسنة فإن وفق وإلا أضرب بقول الحائط. وكان أبو حنيفة يقول نقول اليوم القوم رجعوا عنه في الغد. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول كل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. كل إنسان منا يخطأ يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ قوله كله، أما باقي الناس فيصيبون ويخطئون، فنحن مطالبون بأن نأخذ صوابهم وأن نترك خطأهم، فالذي أخطأ لا يقرر على خطأ ولو كان عالما. ليه ما زمت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، إذا سهى أحدكم في صلاته سجد للسهو، قال لكل سهو سجدتا، لكل سهو سجدتا، هذا سهو، هذا زاد شيئا لما يؤمر به وهو عبارة عن سهو إذا وجب عليه السهو. إذا لم يجد في الحديث بعد أيام ولو بعد سنة. ما هي أحكام الرؤية الشرعية المطلوبة؟ يعني رؤيا ما يراه الخاطب في المرأة المخطوبة، هو أن ينبغي أن لا يراها فيما بينه وبينها، إن هذه تعتبر خلوة، إذن يراها بوجود أحد محارمها. وإلى ماذا ينظر أو ما الذي يجوز له النظر إليه، ما الذي يجوز النظر إليه في المخطوبة، هذه اختلف فيها العلماء. فمنهم من يقول بأنه يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، ومثل ذلك قالوا الوجه والكفين والذراعين والرقبة وما حام حولها وشعرها. ومنهم من قال وبالغ في هذا وقوله من الشذوذ بمكان، أنه يرى ما يريده منها، هو قول داود وهو قول مرفوض لأنه لا يمكن كيف يرى من المرأة ما يريد. والقول يعني لعله الراجح والمعتدل في هذا أن لا يرى من المرأة إلا وجهها وكفيها، هذا هو القول المختار. لماذا؟ لأن النظر إلى الوجه يبين جمال المرأة، جمال المرأة في وجهها، لأنك أنت إذا لم ترى وجه المرأة ورأيت مثلا عضو آخر الذي يمكن أن تحكم بجماله، فقد تكون المرأة بيضاء ووجهها يعني شائن. وكذلك النظر إلى الكفين أو إلى اليدين، يعني بهما يعرف الإنسان خصوبة البدن ونعومة البدن، يرى نعومة البدن أقول. فهذان الأمران أو هذان العضوان كافيان في معرفة جمال المرأة، ويعني كيف يعني يكون لون بدنها، ويكتفي الإنسان بهذا. لأنه لو توسع الناس في النظر إلى المخطوبة بحيث يرى مثلا شعرها ويرى يعني ساقها ويرى رقبتها، يمكن أن تصبح المرأة بعد ذلك يعني مبذولة لكل أحد، هذا يأتي ويراها ولا تعجبه، ثم يأتي الآخر ويرى منها الشيء ويرى منها الشيء. الذي يجوز أن يراه هو ما يحل رأيته، الذي قال في نظر إذا بلغت المرأة لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. فهذا هو القول يعني تكلم نعم بحضرة محمد يكلمها، هو يراها ولا يسمع منها صوتا، ممكن يعني أن لا تعجبه بصوتها تلبي ينبح بها فلا تعجبه. إيه هذا إذا كان خفية يراه ما يدعون النكاح، إذا كان يعرفها بالسر الحوايج إذا بلا مغطية رأسه ما عليه شيء، شو إذا كان يريد يعني إيه سامش يروح يشوف قاع نسمى تقول أنا أريد تتعجبنا، يعني هو إذا عينها ينظر إلى هذه المحاسن لعله يطمئن أكثر. لكن بعض الناس فاهم يقول لك باللي لا انت روح شوف حتى كي تعجبك واحدة بس يولي يشوف يجوز على 1000 واحدة كل يوم يشوف نعم شوف اللي ما تكلموش من بعد اللي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أحيانا يمشوا حكمة حفاظ بارك الله فيك في أماكن اللي كان الناس بيتنا عادي تمشي لها اللي بغي يطبخ السماء ها؟ اللي بغي يعني بحي يطبخ السماء قدام الناس بيتنا لا اسم هذه السنة قد تكون من سنة العادات يعني مش من سنة العبادة وزيد على ذلك يعني أن المشي حافل دليل على المشروعية على الجواز وليس فيه دليل يعني على أن الإنسان يكون مأجورا بالمشي حافل ولأن الناس الآن يعني اعتادوا لبس الأحذية وكذا فالإنسان يعني لا يكون شاذا عنهم لأنهم قد لا يفهمون كون الإنسان يمشي حافيا لكن مثلا إذا كان في البادية ولا اضطر مثلا أن يمشي حافيا فلا بأس أن يمشي حافيا شيخ معجز يمشي حافيا يجري إذا كان يفعل هذا على سبيل الاقتداء وكذا كما شيخ طمشاك كما طمشاك يعني عادة جمع إيه هذا كانت عادة العرب عادة العرب أنهم يطيلون الشعر الآن إطالة الشعر يعني في مثل هذا الوقت هذا قد يكون يعني نوع من انواع الشهرة يعني لو كان بين العربي وما زال العرب محافظين ما زال العرب يحافظون على عادتهم مثلا لو الانسان ظهر بهذا لا يضره ولكن طويل الشعر اذا لم يكن يضر مثلا هكذا فلا باس به في اسرائيل في اسرائيل ها في اسرائيل في متابعه الناس اي نعم اذا كان يقصد بذلك متابعه نفسه أشر واذا كان يعرف وصفه كذا نعم سلام هذا كيف تحب يا اخي عربيه يسموها هذا عندنا احنا في العطاش نسكن في مدينه العطاش وسط المدينه والشلل هذا قاع اما لي يوم من الايام جا خلطي واحد الاخ قال لي ودي خصنا امام وخصنا كذا وخصنا كذا نبنوا الجامع قلنا اوكي نبنوا الجامع طاح عشينا دايرين في درنا في العطاش رحنا للدكتور شوف هذا الامام نعم من امر يزور من عندك نعم ما حبسين الشؤون الدينيه تاع الاحتفاظ حبسته مخفته قالوا قالوا قطعين الدين مرتضى اما اللي قال لهم انا طاحش يديهم وكذا وكذا حبسوا وش نجيبوهم كذبت معهد مع مستشار في وزاره الشؤون الدينيه جاي قال لي ما كانش ممكن نجيبوهم الصباح خرجت الكلمه هنايا عشاو اخوانا الله يهديهم واحد يقول لي مبتدع واحد يقول لي كذا واحد يقول لي كذا واحد يقول لي الشيخ يقول لك هذه العطاف كان يضربها مثل جبل الحوض وطلعت ما تلقاش امام هذا كامل هم يسبوها في الاخوان دروك انا هذا الامام هذا الشيخ هذا الامام هذا عندك غادي يجي الجمعه بكره في حمر العين غادي يجي الجمعه ولي في فازر كلها تجي تروح له كيف انا هذوك هذوك الناس هذوك ما يعرفوش هذا قال لك ما تجيبوش هذا قال لي ما تجيبوش هذا قال لي ممتاز ما نلقاني الشيخ انا فهمني انا والله لا تبدل انا نقول انا نقول هذا السم وانا ما نديرش مش بالغرمه كاين هنا العطاف هذه كاين بعض الاخوان ما شاء الله يدعوا للخير يدعوا يهضوا مع واحد ما كانش يروي ايه ايه الله يحيى ما يقولش ايه يخضع ايه وكاين شي اخوه انا خلطوا هذه ديرهم خلطين انا عندي شوف اسمع انا عندي خلي يكمل انا عندي 6 شهور ملتزم وربي ذي اللحيه الحمد لله راني شوف راني قريب من الثقه ان شاء الله يثبتك انا نقول لك هذا انا انصحني اولا نطلب منك السؤال الاول انصحني لاني راني ندير هكا انا ما غاديش نشوف كما جيت عند الاخ مصطفى القريب ايه ما يجيش بكري هذا جيت في الليل معليش جيت في الليل وعلى بالي حتى وين بت وعلى بالي وين صليت انا كنت في الدوله ونعرف كيف داير الحياه بنشوف انا غير نشوف نهضر معك لانه كي تهضر مع انسان كيما انت هكذا نحس باللي انا ايماني يزيد شويه يطلع وبقوه هكذا وكل شيء نحس باللي هضرت مع شيخ غدوه لقيت حجز ممكن مش عاجبها كيف انا الحق نهضر مع شيخ متداول الحمد لله اللي ما راني لقيتك قدام الصفاره هنا الحمد لله نصحني ونصح الاخوه هنا ماذا بهم وخلونا من المشكلة على المشاكل تاع الهجرة هذه اللي نهضروا فيها احنا ما قلنا باللي ما والإمام الشيخ الإمام هذا الإمام هذا ما عندناش إمام رجع في الولاية عنده بلا ما عندناش إمام سلفية عندنا واحد في بوعبيده هنايا مصطاقين واحد يقول لك هضر لك شي علماء هضروا فيه قالوا سمسموها واحد قال لك خطبة صلى الله عليه وسلم في 2004 هذا انا صليت المرة اللي فاتت مورا خلاص انصحت اخوانا بعض الاخوان هنا نصحهم كلهم ما يقدرش يهضروا فيه تقولوا لانه انسان سيد رجع للطريق المستقيم ان شاء الله يثبتوه يبصروا احنا واش نقول الله يثبتوه الله يبصروا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك عليكم بمناصحة وتقويم وقالها على الموت ولكن الله المستعان كان الواجب علينا أن نلتف حوله ونقاتل له الله أيوة. ونعينه في أمر هنا دعوة الله يعني هذا هو معنى السؤال لك والله نحن حول هذا ندم يعني احنا شوف احنا ما نغلق الابواب في وجه اخواننا وايضا الامر الثاني ما نكونش عاطفيين يعني ذوق الانسان مثلا لما يخطا ولما يغلط يجب علينا ان ننصحه وان نقوي ما خطاه ذوق ماشي واحد راه غلط مثلا وخاد كما قال لك طريق معوجه ويقول له والله مليحه في الصواب لا المداهنه ما كاش في الشرع فهمت اللي اخطا نرد عليه خطاه ولكن رد الخطا بالحكمه وموعظه الحسنه ما يكونش يعني بالتشهير ويكون بذكر العيب ويكون يعني هذا لا ينبغي يكون في الاخوه يعني اذا احنا لابد ما يكونش عندنا لا افراط ولا تفريط هذا هو ما نفرطوا ما نقصروا في حق اخواننا ما نغاليوا فيهم اللي اخطا يا اخوان نعاملوه بالحسنى واللي ما عرفش الحق يا اخوان نبينه الحق ونصبر عليه هذا هو المقصود وخاصة الإنسان إذا أبدأ استعدادا إذا كان إنسان قال لك يا ودي أنا ممكن أغلط وممكن يعني ما نعرفش أمور أنتم وجهوني ونصحوني ماشي توقع تأخذوا عليه العيوب تاعه كذا هذا كل إنسان يخطأ كل إنسان معرض للخطأ معرض للوقوع في المعصية للوقوع في الأثم هذا كل إنسان هذا مكتوب على البشر فنحن نتناصح فيما بيننا لا سيما إذا رأينا إنسان يعني هو متبع لطريقة لمنهجنا الحمد لله مر عليه سمة الالتزام يصلي في المسجد يحافظ على الصلوات يقرأ قرآن يسأل على دينه مثلا يمشي مع الإخوان يخالط يعني قرآن السوء إنسان عنده علامة الالتزام وعلامة يعني الاستقامة فهذا يعني حتى وكان ما كانش في مستوانا يعني من حيث العلم ومن حيث الالتزام على الأقل راهو معنا نفتح له يعني صدورنا ونفتح له مجالسنا ونخالطه ويخالطنا ونستفيد منه ويستفيد منا وهكذا يكمل بعضنا بعضا هذه المسألة احنا ماشي أي إنسان مثلا لما يغلط ولا يطيح ولا هكذا واحد يكون عون الشيطان على أخيه وقال شو هو إنسان والله راه ودارها هو سوى سوى مسكين هو غلط ما يغلط شوف احنا هذا الذي نتوصى به ونتنصح به بيننا نعم تفضل مسألة المعتبة موجودة ظاهرة موجودة ومسكين صعبة كانت عملا طلقت فرنسا سفارات ناس كبار من كبار ودير اللحية وكامل يطلقوني يقولوا قدام الكفار باش نخلصوا الدراهم ديالهم. وهما عايشين مع بعضهم برا. يطلقوا قدام الدولة الصحية. بكوار. فرنسا تاع فرنسا. وهما عايشين في هذا. كي تسأل تقول له ديالي حرام. ما مسافر تقلت عليهم. وكيقول لك طلاق تقريبا ديفورس هو يعتبر طلاق بالاسلام. باللغة العربية هو طلاق. ديفورس طلق وهو ما في تسأله يقول لك انه يقول لك هذا سافر لازم تبقى معهم دراهم فاسكو كيم ديهم ونبدوهم ونبدوهم ونبدوهم على سفارتهم فهم ايزولي يقول لك فهم ايزولي فما يفهم عند البلاد يعطوهم دراهم بزاف وما تبدا شهر يجيهم شهريات بزاف يشكي ما تكون زوجة مع رجلها ايه لا تبيتها مع رجلها فلي قالت لسين خمية فيها حق الرجل فيها اللي يدنكوا يخلصهم ايه من اللي يدنكوا يخلصهم فتكون فهم ايزولي هذي يتشوف براهم بالذات تاخذ اكثر ايه ويقول لك انا احتاج لها ما لا في الحقيقة هذه الأفكار هذه ما هي موجودة عند المفروض المسلم الملتزم الذي يخاف الله ويعرف شرع الله عز وجل لا يتعامل مثل هذه المعاملة. هذه الناس تتعلم أفكار اللي يسميها أفكار التكفير اللي هي الحق وجدت في بلاد الكفار وبعد وصلت إلى بلادنا. يقول لك احنا ما دام نعيش مع الكفار يجوز لنا فعل كل شيء معهم، نستبيح أموالهم، يقول لك ندخل مثلا السفيرات ولا ندخل المونوفري ولا ونرفد واش كاين واش نحب نخرج ما خلص. وعلى الله سبحانه وتعالى يعني أباح لك أن تسرق الكافر؟ لا يمكن. الكافر تتعامل معه كما يتعامل مع المسلم، إذا تعاملت معه في البيع والشراء كما المسلم، كاين رضا وكاين تراضي بين الطرفين وكاين يعني تشتري من عنده وتعطي له المال ويشتري من عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع مع اليهود والنصارى، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي وتكفل يعني أهل بيته بسداد، فلم يقولوا بأن هذا يهودي ما نربيه ليش أنه يهودي متى على غير دين الإسلام. هذا أيضا كيف يعني كيف شرخ يطلقوا وبعد يقولوا لا احنا يقولنا لهم باللي طلاق وهو باقي مع زوجته ليش يأخذ الدراهم. هذا الفعل هذا الذي يعني هو موجود عند هؤلاء الناس هو طمع في الحياة الدنيا، هذا حب الدنيا دخل في قلوبهم، فهذا الحب جعلهم بعد ذلك يعني يعرضون عن حكم الله عز وجل، بل يتلاعبون بشرع الله عز وجل. شرع الله عز وجل واحد تامر تحايل. تحايل تحايل تلاعب الشرع، لأن التحايل هو تلاعب بالشرع. يعني الإنسان يأتي بحيلة يعني يظهر أمام الناس بأنه فعل كذا وهو في الحقيقة غير ما فعله، وهذا هو النفاق وهذا هو التحايل وهذا هو التلاعب بشرع الله عز وجل. المسلمين ينبغي أن يكون هكذا طمع في الحياة الدنيا، مثلا يصرح بتصريح غير شرعي امام مثلا يعني باش امام العداله ولا امام صندوق التامينات ولا كذا، ولا يروح يجي كما يفعل البعض يروح يشوف معرفه مع الطبيب ويعطي الورقه شهاده من بعد يروح عند واحد عنده الادويه يقول له اعطيني هذوك مش عطى لهم الفينيات من بعد يعمر بهم هذيك الوصفه يروح للطبيب يقول له دير لي وصفه على هذه الادويه، ومن بعد يروح للروش يقول لك انا الدوله ادت لي دراهم ولا انا ادت لي دراهم وكان عندي حق في البترول ما طاونيش يفتي نفسه. ايه كيما واحد يروح مثلا كونتر التريسيتي ما يدلو على السبب باش يولي يدور في الهواء يقول لك هذا حقي هما ظلموني انا. لو كان الامر كذلك ما نفعل في كل شيء هكذا، روح ادخل اي مكان وسحب ودي ادخل البنك ادي دراهم قول لهم دراهم تاع البترول. بعد تحسب بيوت الشيخ خليل خليل بيته مهمل الناس انصرفوا لهذه الامور باش لاجل الدنيا وتحت هذا المطالب الدنيئه. الله سلامه الله سلامه. شيخ رقم 5 ها رقم 5 والله قال الشيخ تلميذ الشيخ العثيمين نعم والله ما أدري إذا كان هو تلميذ، لكن أنا الذي أعرف عن مؤلفة ذي أنها مؤلفة جيدة طيبة. قال في جلسة الشيخ تعرف الشيعة قريبا قد الشيعة عندهم ها؟ قال إخواننا الشيعة الله مثلا أطلع أن قال يرد أخي من الشيعة هو؟ لا لا قال إخواننا الشيعة ثم قال إخواننا أقول هكذا قال أخي قال لك مثلا ما أدري هو ينظر الشيعة يرد عليه عنده مناظرة الشيعة ويرد عليه ونظر الشيعة إيه لعله هذا من باب يعني دعوتهم إلى التحول إن كانوا يعقلون وما كانش يرد عليه الشيخ ها؟ والله لا أعلم فيه تجاهه ما هو أعلم أنا ما يسجل كذا، لكن الذي أعرف عن عنده مؤلفات يعني جبأت بها في العموم يعني مؤلفات نافعة. نعم ما فيها حد مرة مرتي ها؟ ما فيها لا حد النصيحة في الحقيقة ليس لا حد إلا إذا الإنسان وجد علامة على أنه لا ينبغي أن ينصح، ترى مثلا زيت تنصحه ومن بعد لا يرتدع زيت عاود تنصحه يعاود يعني لا يرتد زيد عاود النصح زيد عاود الرابعة ما نفرح لي الخمسة قال شوف يا فلان انت ما زيش تجيني هي زيد تجيني من ضربك خلاص انا دلك حد النصيحة ما زيد تقول له خاطر انت ها خلاص انت تتركه حلو دوق اذا كان هذا الفعل الذي يفعله يعني مضر بالمسلمين وكذا ويتعدى ضرره تستطيع أن تحذر الناس من خطره وكذا وتبرأ منه إذا دعك لا تذهب إلى مثلا إلى الوليمة التي يدعوك إلى طلب منك مساعدة لا تساعده يعني نذر له نذر روح بيعتدر. هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ سمعت بعض طلبة العلم يقول أنه الذين يعني خرجوا على الحجاج في زمن عبد الرحمن بن أشعث قال أنهم بغاة ليسوا بخوارج، يعني هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ مش كان الخوارج من البغاة، وعلي رضي الله عنه لما سئل عنهم قالوا إخواننا بغوا علينا، لكن قد يكون مثلا البغاة إذا أطلق انصرف على الخارج على الحكام فقط، يعني يخرج بمجرد أنه يقيم ثورة، يعني ربما ما أعجبته أوضاع اجتماعية معينة يخرج على الحاكم القيادة، لكن مثلا لا يقولوا بقول الخوارج، والخوارج أعم عندهم خروج عن عن عن عن الإمام ولهم أصول أخرى، من هنا يكفر مصاحب كبيرة. ما يخرجون على الحكام ويخرجون على المسلمين، الحكام يقاتلون لهم وباقي المسلمين الذين يقاتلون يستبيحون دماءهم، فوصف الخوارج أعم من البغاة، والبغاة لعله يكون ينصرف إلى الذين يخرجون على الحكام. الذين يخرجون على الحكام ولا يكفرون بالكبيرة، يعني يصدق عليهم قول الخوارج لا يكفرون بالكبائر ولكن يخرجون على الحكام يكفرون الحكام فقط. لكن هذا الحكم هو حكم الخوارج، يعني يسمون تغليبا على أنهم خوارج. لكن الذين خارجوا من زمن الحجاج من علماء الشعبي منهم سعيد بن جبير رحمه الله، يعني هل هؤلاء يسمون خوارج؟ لا ما خرجوا عليه. أولا الشعبي لما قال له يعني الحجاج ما تقولوا فيه قال والله أضلتنا فتنة ما كنا فيها بارتنا أخي ولا فجرنا أخي، كان ساكتا. وسعيد بن جبير لم لأنه كان عم ينظر إليه يخرج عليه، وإنما يعني لم يوفق على ما هو عليه، كما كان بعض الصحابة يعني لما خطب يعني عبد الملك مروان ولا مروان بن عبد الملك مروان لما خطب في صلى قبل خطب قبل الصلاة جلبه أبو سعيد وقال والله غيرت أنكر المنكر، لأنه إنما الخطبة تكون بعد الصلاة، لكن ما هو فعل في هذا الفعل حتى يستبع نفسه خطبة، لأنه لو صلى بهم خلق الله. نعم لا المسألة يعني الدراسة في المدارس المختلطة أصل الاختلاط أنه لا يجوز، هذا هو الحكم الشرعي. الاختلاط يعني لو إنسان خير بين أن يدرس في مدرسة مختلطة أو مدرسة غير مختلطة الواجب عليه أن لا يدرس في المدرسة المختلطة، نقول الواجب عليك أن تدرس في المدرسة الغير مختلطة، هذا الواجب. لكن إذا لم يوجد كما هو في المدارس الموجودة في العالم الإسلامي اليوم، يعني إلا إذا استثنينا بعض البلاد، يقال أن هذا مما عمت به البلوى، والبلوى إذا عمت خفت، ولكن مع ذلك لا يكون هذا الاختلاط يعني أو الدراسة في المدارس المختلطة هكذا بدون قيد، يعني يكون مباحا مطلقا حيث لم نحذر منه ولا ننبه على أخطاره. ولهذا مثلا لو عرفنا مثلا بأن مدرسة فيها اختلاط، لكن الاختلاط الذي فيها يعني أقل خطورة من الاختلاط الذي يوجد في مدرسة أخرى، مثلا قال في هذه المدرسة يجعلون مثلا البنات والأولاد يدرسون في قسم واحد لكن البنات في جهة والأولاد في جهة، لكن المدرسة الأخرى يجعلون يعني الطفل يجلس أماما بجنب البنت، أنت الواجب عليك أن تختار المدرسة الأخرى لأن الشر والضرر في أقل من الآخر، وهكذا مثلا الطفل كالطفلة الطفلة يخاف عليها، ولهذا مثلا البنت إذا كانت تدرس مدرسة مختلطة صعب عليها مثلا تخليها تدرس المرحلة الثانوية، يعني إذا كان درس الابتدائي وشوية من المتوسط وعرفت يعني الآخر وبلغت وعرفت يعني كيف تدخل وقد تكتفي بهذا. أما الرجل فإن الواجب عليه أن يكون في خارج وأن يدرس، ولهذا الإنسان بعد ذلك ينظر إلى حسب إيمانه، فمثلا لو كان الإنسان الآن يقول لك أنا هل أدرس الجامعة أم لا أدرس، نقول له يعني الدراسة في الجامعة أولا تنظر أنت إذا كان بإمكانك الدراسة في هذه الجامعة بحيث يمكن لك أن تحفظ إيمانك وتحفظ دينك وأن لا تخالط إلا إلى إلى إلى إلى الصلحاء من الناس، وأن تتشبث بدينه، وأن تعبد الله وتصلي صلاة في وقتها، وتكون بعيدة عن الشهوات. جزى لك هذا، جزى لك هذا، يعني من باب الضرورة، من باب الحاجة، لأنه ليس لك مكان تدرس فيه. لكن لو مثلا جاء هذا الشاب وقال أنا لو درست في هذه الجامعة ما أستطيع أن يعني أحافظ على ديني، وقد تغلبني الشهوة فأفلح، نقول لك دينك هو الأولى، تحفظ دينك أولى من أن تحفظ الشهادة التي تريدها. فنقول ابحث عن مكان آخر، وإلا ابقى في البيت ودرس. يعني كذلك الإنسان مثلا ليعمل مثلا في شركة، مثلا يعمل شركة، إذا أمكن مثلا يعمل في شركة مختلطة ولا يخالط النساء فيها كثير ولا يتأثر بهن، لا بأس، يعني تكون علاقته في حدود العمل. فإذا كان يعرف الإنسان أنه يعمل في وسط النساء، يعني لا يعمل في وسط النساء والنساء محيطات به في كل وقت، يحدثناه ويكلمناه ويمسكنا معه الشيء ويتغضين معه إلى غير ذلك، هذا كيف يمكن أن يحافظ على دينه؟ لا يمكن. هذا كمن قال يعني ألقاه مكشوفا في اليم ثم قال له إياك أن تبتل بالماء، يعني كتفه بالحبيلة وبعد يرمي في الماء، قالوا باك تشمع كيف له هذا؟ كيف واحد لما ترميه في دنا، كما قال الحكيم يعني رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. سبحان الله، هذه كان السلف يعني إذا دخل أحد من الحمام يرى طفل هكذا أمر دي يدخل نقول أخرجوه عنه، يعني يخافوا عن نفسه بيدنا. يعني والناس الآن يخدم مع بنات في الوسط ويقول لك أنا ما خافش على راسي، هو إذا لم يقرب إلى الفاحشة يمرض قلبه، هذا إذا لم يعني يقع في الفاحشة يمرض قلبه. مخالطة النساء لا تضر إلا المعاصي، هذه شيء أودعه الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. والناس يقولوا لا يمكن أن نقع في مثل المعاصي، الناس يكذبون على أنفسهم، يكذبون على أنفسهم يكذبون على الله، لا يمكن. الإنسان جبل على هذه شيء مركبة فيه الميل للنساء، ولهذا لما وجد الميل للنساء الله سبحانه وتعالى أباح الزواج وأباح التعدد، مو غير الزواج، التعدد، يعني النساء قد يتزوج المرأة ولا تكفيه ويخاف على نفسه، إذا لابده من ثانية وثالثة ورابعة، لكن قادر طبعا مع الاستطاعة مع العدل. ها الاستشارة إيه كيف يعني دوبي سخوفيا تستشيرها؟ نعم، إذا شرط لك هي في البداية ما يجوز لك أن تعدد، يعني نسينا على شرطه. فإذا لم تشرط لك هذا لابد أن تحصل على أن تستشيرها وأن ترضيها، لأن الأمر ليس بالسهل، يعني كنت تدوش عليهم بعض قد تدوش في مشاكل تقول كغل ما تدوش، لا خليه سهل لم يدرس الأمر. نعم شيخ، أقول الوقت شيخ، هل يجوز استعمال مثلا وسائل المسجد في الأكل عند الولائم مثلا مثل ولائم هذه، أو مثلا شحن بطاريات نقال داخل المسجد؟ هو كل شيء وقف على جهة معينة لا يجوز صرف هذا الوقت إلى غيره. والإمام جمال الدين القاسم في كتاب إصلاح المساجد بالبدع والعوائد ذكر فصل مهم في آخر الكتاب، ذكر هذه المسائل، يعني بأن الوقف إذا كان في مسجد لا ينبغي أن يستعمل في غيره، وأشار إلى هذا، قال أن الناس تستفيد من الأفرشة وتستفيد من المصابيح في غير موضع له، أفرشة هذه جاء بها الناس ليصلي عليها الناس في المسجد ولا يستفيد منها الناس في الأعراس، فلا ينبغي. أما الاستفادة مثلا من شيء في المسجد لضرورة فبأس به، كأن تستفيد مثلا أنت تشعل الكهرباء في المسجد من أجل أن تقرأ تستفيد، كذلك مثلا يوجد الإنسان مثلا في المسجد ولا يستطيع مثلا أن يخرج وعنده مثلا البطارية فارغة ولا غير ذلك، إذا كان يعني شحنها في ذلك المكان بحيث لا يمكن له أن يخرج لحاجته إلى التكلم مع الغير ولا فلا بأس بذلك، يعني ينتفع بالقدر الكافي، لكن إن تورع أفضل، يعني الإنسان لا يستعمل الشيء الذي وضع في المسجد أو أوقف في المسجد لمصلحته الشخصية أو مصلحة غير التي وضع لها ذلك الوقت. أفرشة على المسجد تقعد في المسجد، الأدوات على المسجد تقعد في المسجد، الناس ما يستعملوهاش لأن صاحبها جعلها في جهة معينة، ما يجوز يستعملها في جهة أخرى، قال مثلا هذه كراسي جبتها أنا للمسجد تقعد في المسجد، ألا تديها؟ ولا واحد جاب مع البالي جاب ادوات بناء المسجد ما يجيب لك واحد هذا ملك عام مشاهده يعني ندي يا اخي سبيل الله لا سبيل الله نعم سبيل الله طيب المسجد ماشي لك شي في سبيل فلان نعم شوف نعم. الجزائر بأنه الرجل إذا أراد أن يبهدى بها يستقبل القبلة ما حكمه هذا إن استقبل القبلة فحسن فحسن ولكن إذا لم يستقبل القبلة وذبح من غير استقبالها قبلة فذبح جائزة جائزة يعني المهم أن يذكي ذكاة شرعية تكون ذبحة ذبح شرعي وأن يسمي الله عز وجل يعني مأجور الرجل ها؟ مأجور هي مأجور نعم لأنه الذبيحة جائزة فإيكم قد أخلى بأدل من أدبه ومن سنن الذبح إذا كان فعل هذا جهلا لا يضره وإذا كان فعله مع العلم ومع قدرته عليه يكون مقصرا لأن ترك استقبال القبلة وهو يعني مندوب إليه بالشرع لكن أحيانا بعض الإنسان يسهى مثلا ولا أحيانا قد لا يستطيع أن يوجهه إلى القبلة يكون في ظرف يحتاج باش يذبحه مثلا كما احيانا باش طيح مثلا البقره ولا هكذا لا يتسنى لك باش تذبحها القبلة تذبحها حيث ما اسقطها فلا باس ذلك ما دام انت تذكيها ذكاء صحي وتسمي الله عز وجل. الشيخ جماعتين ما في المسجد ثالث صليت جماعه الوتر وبعد جيت ما تكون معك جماعه عاود تصلي مرئينا جماعه ثانيه هذا جيد؟ لا الاولى ان لا تصلى الجماعه الثانيه في المسجد لا سيما اذا كان فيه امام راتب وصلت الجمعة الأولى الناس الذين يلتحقون بالمسجد لا يعيدون صلاة التهجد يصلون فرادى وإن كان من العلماء قال بجواز الصلاة لكن هذا إذا كان الإمام يأذن في ذلك وإذا إذا أذن له نعم ولكن مع ذلك قد تكون فيه مستوى الناس تصبح لا تحرص مثلا عن الصلاة الأولى يقول أنه ممكن أن نصلي صلاة الثانية مع الإمام الثاني في الأولى أن لا يصلى في المسجد إلا صلاة الواحدة الأولى يقول هذا عن مواد من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل يعني يوجد مثال مثلا قال الإنسان مثلا رئيس محكمة وهم متخاصمين إنسان عنده حق بيدي الحق التاعه مثلا حتى يدفع أموال بيدي الحق التاعه قال لك أنا بيدي الحالة يجوز بيجيب الحق التاعه يدفع أموال من أجل إحقاق حق يشير إبطال حقه مثلا إنسان يضرب العمل وبعي يعني لازم يدفع أموال بيخدمه كل حاجة مثلا تمدش مثلا صاحب داخل وإنما تتنصب فدعمه وهذا ذكرته يعني هو تعافي الرشوة يعني قاله غير الألباني يعني علماء كلهم يذكرون منهم إمام ابن الأثير في غريب الحديث والأثر لما يعرف الرشوة يقول الرشوة ويجوز أن يقال الرشوة وأن يقال الرشوة هذه كلها تصلح في القول فالرشوة والرشوة يعني هي ما يدفع من المال توصلا إلى رفع حق أو إبطال إلى إبطال حق أو رفع حق إحقاقي باطل أو إبطال حق فإذا كان إنسان يدفع مثلا مال وهو يعرف أن دفعه لذلك المال تترتب عليه مفسدة يعني أن هذا الحق الذي يكون لغيره يصبح له هذا باطل التعاون على الباطل لا يجوز حتى ولو لم يكن بغير دفع المال فبالك إذا كان بدفع المال لاش كان هذا من الرشوة هي محرمة ويكون هنا الراشي والمرتشي وحتى السعي بينهما الجميع أثمون لاش كان بذلك لكن إذا نحن أخذنا بهذا التعريف قلنا ما يعطى من المال توصلا إلى إحقاق باطل أو رفع حق أو إبطال حق مفهومه أن المال الذي يعطى لكسب حق لكسب حق ضاع منك بأنه جائز لكن شرط أن الإنسان يعمل ما في وسعه من أجل أن يحصل على ذلك الحق إذا كان يعرف أن هذا حقه حقيقة يبذل مثلا لو يستعمل الوساطة نقول له يستعمل الوساطة أولى أفضل من أن تدفع المال لماذا؟ لأن دفع المال مضرة لأنك بذلك تعين الناس على الباطل ثم يعتاد هذا الناس قبض الأموال عن الناس يقول نحن لا نقضي مصالح الناس ولا نسعي مصالح إلا بدفعوا لنا الأموال مع أنه يتقاضى الراتب أو الأجرة من المستخدم من الحكومة أو من المؤسسة التي توظفه إذن فهنا لا تعطيها هنا، أنت تستعمل كل الوسائل من أجل أن تحصل على حقك، إذا لم تستطع أن تحصل على حق فهنا يجوز لك أن تدفع له من المال وهو يكون آثما في أخذه، يعني هو مطلوب أنه ينصفك. لماذا هو يعطي لك الحق إذا أعطيه له المال؟ وإذا لم يعطي المال لا ينصفك، إذن هذا ليس تعاون عن البر والتقوى، إذن هو يكون آثما بأخذه المال وأنت لا تكون آثما. لكن دائما الإنسان يسأل هل هذا الذي يعطي